الحمد لله رب العالمين، وصلاته وسلامه على أشرف النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لازلنا بحول الله تعالى وقوته مع شرح السنة للإمام البربهاري. وقفنا في الشريط الثالث وقفنا في آخر الشريط الثالث على العقيدة 75. غادي نعود الآن من 74 باش نبين لكم هذا اللي ضعيف. هذا قال العقيدة 74: والإيمان بأن الميت يقعد في قبره أو يقعد في قبره ويرسل الله فيه الروح حتى يسأله منكر ونكير عن الإيمان وشرائعه، شرحناها البارح، ثم يسل روحه بلا ألم. شوف حد ديال الدنيا هام لضعيف. ويعرف الميت الزائر دعته، هذا ما منها شيء، ما بقى ما يعرف مسكين رحمه الله. وينعم في القبر المؤمن ويعذب الفاجر كيف شاء الله، وهذا صحيح. غير هاد شوية اللي ضعيف هذا. ويعرف الميت الزائر إذا أتى. أما المسلمون فيتنعموا في القبور ديالهم، والمشركون والكافرين يتعذبوا. قلنا 75 مقزام ولا ما عرفش فيها، ما خذيناها. العقيدة 76: والإيمان بأن الله تبارك وتعالى هو الذي كلم موسى بن عمران يوم الطور. علاش قال هذه؟ لأن تيظن بعض الناس يدعوا العلم وشي، تيقول لك شجرة كلمات مع موسى ولا كذا، على كل حال تيقول كلام الله كاع ماشي صوت ماشي حرف، ما عند موسى ما يسمع. وقال لك هنا بأن الله كلم موسى يوم الطور، وموسى يسمع من الله الكلام بصوت وقع في مسامعه. اسمع الصوت ديال الله وقع في الاذنين ديال موسى، منه لا من غيره. اسمعنا، منه من الله، جاء هذا الكلام من الله لا من غيره. فمن قال غير هذا اللي قال الله ما تكلم شيء ولا كلام دياله ماشي صوت ماشي حرف، ما فقد كفر بالله العظيم. العقيدة 77: والعقل مولود، حتى العقل هو مخلوق ومولود. وأعطي كل إنسان من العقل ما أراد الله، كل واحد أعطاه ذاك الشيء اللي بغى العقل. وفي الحديث: العجز الكيس والعجز من قدر الله، هذا مطور بقدر الله، هذا مغفل شوية بقدر الله، ماشي زعما غير الناس أخرى هكذا، كل شيء بقدر الله وقدره. يتفاوتون في العقول مثل الذرة في السماوات، يتفاوتوا في العقول. ويطلب من كل إنسان ويطلب من كل إنسان من العلم على قدر ما أعطاه من العقل. كيف يطلب الله تعالى من العلم على قدر عقل؟ مثلا أنت ضعيف العقل، يطلب منك تعرف تصلي، تعرف تزكي، تعرف الحمد لله رب العالمين، واحد أربعة سورة ولا خمسة. واحد اخر اللي عنده العقل تيحفظ ومطور وعنده الامكانيات سميتو، ما يقنع الشرع بهذا شوية، لان العوام تيقول كي تحية بحال الحريرة اللي شرتي فيها يكفي، ولكن الدرهمات ما تشبعش منهم. يا كاين دابا العوام اش يقول؟ تحية الزكاة، تحية الزكاة في كيس الامام مسلم، غير تحية الزكاة هي اللي كاينة. واحد المرأة بالغني جبتها تقول: ما نعبده وما نستعين من الحمد السلام على المرسلين، الحمد لله، ما نعبده وما نستعين. شوش الحال هي تقول إن هذا مصيرات خلو مستقيم. لا ما فعل الصلاة على المستقيم. والغناء يعرفوا يصوبوه يقول والله حد يقول قل هي والله قل هي والله. والغناء يدري له القنوت ولكن القرآن قل هي والله. على قدر ما أعطاه الله ما أعطاه من العقل وليس العقل باكتساب. ماشي زعما يعني تمشي تجيب العقل على شي واحد ولا تخدم عليه تجيبه. لا لا فالله راعطه ماشي بحال المال ولا الحسنات ولا لا العقل راه ديال الله. إنما هو فضل من الله تبارك وتعالى. العقيدة 78 واعلم ان الله فضل العباد بعضهم على بعض في الدين والدنيا. حتى في الدين فضل الناس واحد يعرف دينه مزيان واحد شوية والدنيا واحد عنده فلوس بزاف واحد شوية. كما كاين الناس فضل بعضهم على بعض في الدنيا كذلك في الدين. ولكن اللي اعطاه الدين نعرفوه اعطاه الله. من يريد الله به خيرا يفقه في الدين ويفقه العمل. اما تمشي تشد شهادة وتميتي وما تعمل ولا ما كاين ولا. عدلا منه لا يقال جار ولا حابا. عدلا منه ما تقولش اظلم ولا هذا دروش هي كذا عطلوا الدنيا وحنا ما اعطانا شاي ولا هذا اعطاه عقا علاش انا ما مطور شاي. لا ما عندك شغل باش تقول هادشي. والا راه زبنت غير نكره. شكون هو العيب؟ ولا يقال جار ولا حابة. المحابة هي الوجهيات. فمن قال ان فضل الله على المؤمن والكافر سواء الا قال في الفضل ديال الله كل الناس سواء فهو صاحب بدعة. ابدا ما يتساواش المؤمن مع الكافر ابدا. بل فضل الله المؤمنين على الكافرين. والطيعة العاصي مش حال طيعة العاصي اذا نقول له مجانين. والمعصوم على المخذول. واحد عصمه الله من كثير من المعاصي مش يعصمه قاع من رزع ما تعلم بيه يعني يحفظ الله من كثير من المعاصي واحد مخذول طيح فيهم. عدل منه هو فضله يعطي من يشاء ويمنع من يشاء. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الشر. خلاص العقيدة 79 ولا يحل ان تكتم النصيحة للمسلمين. حرام باش تكتم النصيحة للمسلمين. شفتي شي واحد محتاج النصيحة ولا حاير مسكين ولا شي حاجة واخا ما طلب منك تنصحو انت. برهم وفاجرهم سواء اللي متقي ولا اللي فاجر هذا انصحو بما يليق به والمتقي انصحو بما يليق به. في امر الدين فمن كتم الامر ديال الدين فمن كتم فقد غش المسلمين. واللي كتم النصيحة راه غش المسلمين. واللي تيدير الدروس رطفة ويخلي المناكير وما يهدرهاش ويخاف ما يقلقولوش الناس باش يحبوه الناس هذا رغش المسلمين. تيخلي الحبة فيها الجح من الداخل ويجيب غير شي بومادة تيديروا اللي من الفوق يقول له شي بس ما كان أفك كسر الأرض ما تضعوه. ايوه فكر اش يقول لك منين بعد طبيب ولا حرام قاع ما داوانيش مزيان ها هو رجعت عليا في الاخر غادي يعسك قال انك غشاش. ولكن اذا فكسها ومزيان وزيروك اسيدي ودار لك البرج وسميتو الى اخره ونقاوها مزيان هذاك تريد عفريت وغالي ما جاب عمرو ما نط عليا. والبدع تنوضو على الناس دابا تلقاه شويه هو مبتدع عاوتاني. كنقول له احنا في شلحتنا شد لحم اللحم الحل جيب اللحم وشرحه ودير سبير موس ودير ملحه ما عمره خمس من لا كثير من الحاضر من الفقراء خمس من الذكر نكسيه دود إلى ذلك إلى لذلك الدود في العقيدة في الداخل القلب ديالك كاش باقي ما في شيء ومن غشى ومن غش المسلمين فقد غش الدين حقيقة ومن غش الدين فقد خان الله ورسوله المؤمنين الدرجة بالدرجة حتى تثبت الجريمة وفي الحقيقة الناس في الحقيقة هم يحبوا الناصحين ماشي يحبوا المتملقين لا الإنسان يحب الناصحين يعني الرجل اللي فيه الإيمان دابا واخا كاع نصحتي وقت صحتي معاه في اعترف بالحق واللي هو مخزن مسكين و ايوا غير في النتيجه احسن وعلى شيء اللي منا واحد لا انت مريض وكان وانت تقول قص علينا يا اسمع العقيده 80 والله تبارك وتعالى سميع بصير عليم سميع جميع الاصوات بصير بجميع المرئيات عليم بكل شيء محيط بكل شيء لا تخفه خافية لا عارف شحال مش عارف راسك بل هو الذي خلقه وشحال من حبات الرمل في الصحراء ديال الدنيا كلها وشحال من حوتها في البحر وشحال من لتر ديال الماء في البحر وشحال من زيد وزيد الى اخره وإلى قلب الشيطان وكيف يعلم هذا اذا علمت كيف يعلم فانت مثله بغيت تعرف كيف يعرف الله اذا الحمد لله تعرف هكا سميع اذا الله سميع بصير علم رغم على انت الجهميه انت في الصفات يداه مبسوطتان يداه عنده جوج ليدين مبسوطتان ينفق كيف يشاء باش يديه وتنفق على عباد الله كيف يشاء اذا عنده اليدين كذلك السماوات مطويات في يمينه يد الله فوق ايديهم خلق الله ادم بيده وكتب التوراه بيده وبرث جنه عدن بيده واللي قال اليد هو القدره على حرف القران الكريم قد علم الله ان الخلق يعصونه والصحاب زعما راه ما عرف الله بان غادي نعصوه ولا زعما كي تعجبني زيد يديرون عصيه العبد ديالي عصاني لا راه عارف علم ان الخلق يعصونه قبل ان يخلقهم فلان بن فلان غادي يدير معصيه فلانيه وكذا سمع الاوامر وما دار شيء وهذا ما سمع شيء على كل حال ماشي العقاب اللي في المدينه ماشي العقاب اللي فايت عليه الدو كسر مثلا علمه نافذ فيهم فلن يمنعه علمه فيهم ان هداهم للاسلام وهذا العلم ديالو بانهم غادي يعصوا ما تيمنعو شيء باش ما يهدمش الاسلام عصاو وهداهم الاسلام ومن به عليهم ومن به الاسلام على الناس كرما وجودا وتفضلا خذ صحابه مثلا صحابه قبل بيعه النبي كانوا عصاه ولا لا؟ نعم نعم ومن عليهم الله تعالى وفضلهم وجعلهم وزراء ديال الرسول صلى الله عليه وسلم اذا حتى احنا اللي تابع اللي تابع واللي قال هذا وعاد اللي في الستين ديالو دابا يعطي الله توا 50 صحابي 50 لان دابا الزمان صعيب دابا اللي قال الحق ما يجد اعوان واللي قال الباطل يجي يوجد اعوان كثار وتفضل فله الحمد العقيده 81 واعلم ان البشاره عند الموت ثلاثه بشارات الانسان كيف يموت كاين ثلاثه بشارات يقال ابشر حبيب الله برضا الله والجنه وهو ممسك الملكة أبشر يا حبيب الله في رضا الله والجنة. هذا بسلوك الله سيرضى عليك وراه وعدك بالجنة. واش الجنة بالبداء والمنكر؟ واش الجنة بالطبل والغيطة والحفلات ونسهروا عباد الله واللي يجمع واحد جوج فرانك من الحرام ولا من الحلال يجيب أفلس الناس أخبث الخلق يبيتهم في داره والرجال والنساء مختلطون إلى آخره. قال كي واش عندنا الجنازة؟ راه أنت جنازة اللي في راسك اللي جاب هذا الخطيح لداره راه جنازة. ويقال أبشر هالمؤمن هالعدو أبشر يا عدو الله بغضب الله والنار. ويقال أبشر يا عبد الله بالجنة بعد الإسلام. هذا قول ابن عباس. وهذا الحديث اللي غادي نقرا دابا فيه شيء ضعيف وفيه شيء صحيح. هذا غالبية. واعلم 82 أو أن ولا من يزور الله تعالى في الجنة الأضرة وثم الرجال ثم النساء بأعين رؤوسهم. هذو ما منهاش. الأضرة معنى العميانين ثم الرجال ثم النساء. هذا كلام ما صحيحش. كما قال هذه صحيحة. يعني فقرة واحدة فيها الضعيف وفيها الصحيح. إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. هذا صحيح. لا تضامون في رؤيتي. ماشي تقول تحس الغير هذا يقطع ليا ياك غير القمر ياك غير خلق الله صغير ياك شي واحد يبغي يخلي شي واحد لا يبغي يشوفه. كذلك الله ما يبغي يشوفه يوم القيامة واحد ما يضيق على واحد. والإيمان بهذا واجب وإنكاره كفر. الله المعتزلة قالك ما يتشافش الله لا في الدنيا ولا في الأخير. هما ما يشوفوش في الرسول. العقيدة 83. واعلم رحمك الله أنهما كانت زندقة قط ولا كفر. اسمع قالك ما ظهرت لا زندقة ولا كفر ولا شكر ولا بدعة ولا ضلالات ولا حيرة في الدين إلا من الكلام وأهل الكلام والجدال والميرة والخصومة. يعني الكلام يعني الفلاسفة وغيرهم والجهم بن درهم وغير الفراق اللي يتكلموا الزندقة كلها والكفر والضلال جا من تم. من نصر ذلك أحمد بن حنبل الكسدي والعجب كيف يجترئ الرجل على المرأة والخصمة والجدال. والله تعالى يقول كيف الإنسان يتشجع يجترئ أنا أقل الحياة يجادل في دين الله. والله يقول ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. يقول كي واقن علي ايوا سيدي يعني الى عندي شي عصا نضربك بالراس هذا هو القناع. شنو القناع؟ كيف ندير لهذا القناع؟ واش انت برد عال جيب لهم 9 نعمرك بالتبن؟ صار كي واقن علي فيها من الصلاه المفروضه كيف ندير؟ هذا خصو العصا تضربو تقول له ها القناع. حال شي واحد قال في مجلس ديال شي عالم قال له انا فقيه. قال له نعم. قال له ذاك الملك يمشي في السقيه واش الاول اللي تيجر الثاني ولا الثاني تيدفع الاول؟ جاب واحد العصا ضربو الراس قال قو. قال له شكون قال لي قو واش عصا ولا راس؟ ها الجواب. ضربو الراس سلحو قال له شكون اللي قال قو عصا ولا راس؟ كاين الجواب العصا كاين الجواب السجن كاين على كل حال. لو كان الاسلام الحقيقي اللي قال شي فضيحة على علمه وكذا يمشي للسجن وتعاقب. بحال هذا ابو زيد اللي قال في الكتب الاسلامية كلها اقسام محيوها صدقت استقالتها قالت ما تبقاش. كيف يدير محاضرات عند الاصلاح؟ يصلحوا جديد. لا بس كذا تدوش الدرا الصندوق من درجة عالية. خلنا شنو أحنا كذا قال فيك سميت يقول نرى بس. سيدا هو من أكثر الكثير. راح عندي دبر مجلة ديال جريب اللي فيها. خلك تستق لهذه الكتب. خلك هذا الكلام في الذات والصفات هي اللي بعدتنا عن الدين ديالنا. وحسن صار إيش اللي ما عاد يورينا الدين ديالنا. يورينا الدين ديالنا. وباش يعرفون صار الدين باش ولكن صبنا واحد آية الحسين سعيد سعيد يعني صبنا مديان جزا الله خير قال لي انتم هاد الحركيين هاد الجماعات ما كتعمقوش في العلم ما كتعرفوا والو غير رجال تتهضروا بالرجال وصافي وصبنا مديان يا اسمع اش فعليك بالتسليم سلم والرضا بالاثار واهل الاثار بالاثار سنه النبويه واهل السنه والكف والسكوت اما لا تعلم العقيده 84 والايمان بان الله تبارك وتعالى يعذب الخلق في النار في الاغلال والانكال والسلاسل وكل واحد يتصور زعما ويخاف يتصور زعما الى الى داروا عليه هاد السلاسل وهاد الكبل وهذا سميتو خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسله براس وينغرام سلوكو الاغلال فيخاض بالنواس الاقدام هي الصفحه القرير من الجنه والنار في اجوافهم النار الداخل وهما في النار مثل الذي يأكل أموال اليتامى إن الذي يأكل أموال اليتامى ظلما إنما يكون في بطونهم نارا ويسألون سعيرا النار في البطن هو في النار وفوقهم وتحتهم الفرق صافي كل شيء تيشعل من الفوق ومن تحت من الجناب الفرق انت برا كان لك يشعل من الفوق ومن تحت يا كانت كون لما نكونش فرد لخص فيش عدل فوق من تحت وذلك أن الجهمية بجاري فرص صفات ديال الله يقول فلا ما تسمع ما تقدر ما تشي حاجة هون منهم هشام الفوطي قال إنما يعذب الله عند النار رد على الله وعلى رسوله فيرد على الله تعالى والرسول العقيدة 85 الآن رجعنا للفقه الثاني جاب رحمه الله وأن أن صلاة الفريضة 5 صلوات اللي هي الفروضة 5 لا يزاد فيهن ولا ينقص في مواقيتها ما تزيد فيها ما تنقص وما تصلاش خارج الوقت ولا قبل الوقت وفي السفر ركعتان راه تقدمت عندنا بعدا يلا بدلو راه وفي السفر ركعتان وباش تكونوا على علم ركعتان اذا صليت وحدك مسافرة ومع المسافرين اذا صليتي مع الامام المقيم تكمل صلاتك وقال ابن عبد البر رحمه الله الا ما كناش في المسجد لان المسجد عنده مولاه هذاك هو اللي يصلي ولكن لو كنا في واحد الدار ولا كنا في الخلاء ولا اجتمعوا المسافرين مع المقيمين السنة يتقدم المسافر حتى يبقى كل على سنته يسلموهما ويكملوا مال البلاد ولكن في الجامعة لا الجامعة راه مولى وفي السفر ركعتان إلا المغرب فمن قال إلا المغرب الصبح وقلنا البارح بأن واحد المغفى المسكين صلى صلى بهم المغرب وسلم في ركعتين ايه ما يعني ماذا هلا مساكن هبتاو قال له ذاك المرة شو عليك صليت ركعتين قال له راه احنا في السفر قال له يا المغفل والله ما نجلس معاكم تمشي بحالك لا قال له حتى نشوفوا الامير ديال البلاد هو اللي يعطيك الاذن قال له ما خصنيش الاذن انا قاعد صلوا المغرب جلس ركعتين عاد باقي نمشي معاكم إلا المغرب، فمن قال أكثر من خمس فقد ابتدع. يبغى يزيد شي صلاة أخرى مفروضة، لكن كاين الواجب، كاين المسائل اللي هي واجبة وكاين سنة مؤكدة وكاين غير المفروضة، فقد ابتدع. ومن قال أقل من خمس فقد ابتدع، لا يقبل الله شيئا منها، لا في الزائدة ولا في النقصان. إلا لوقتها، ها واحد مفتخر، لا يقبل الله شيئا منها إلا لوقتها، ما تقبل خارج الوقت، لا متأخر ولا متقدم. اللهم إذا كان إنسان مسافر عنده أحكام أخرى، يا الجمعة تقديم أو جمعة تأخير. إلا أن يكون نسيانا. أما الناس يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو ناسيها فالله إذا ذكرها وذلك وقتها، لأن الله تعالى يقول وأقم الصلاة لذكري. أما تبقى وتشخر تطلع الشمس واجي تصلي، والله غشيتي نفسك وغشيتي دين الله وانت خاين الله والرسول. فإنه معذور، هذا النائم يأتي بها إذا ذكرها، وهذا فضل من الله تبارك وتعالى. أو يكون مسافرا فيجمع بين الصلاتين إن شاء. ونفسكم تعرفوا بأن نجمع بين الصلاتين سفر ماشي عزيمة، إلا تحركتي قبل الظهر خلي الظهر صار العصر، إلا ما تحركتي حتى وصل الظهر صلي الظهر وصلي العصر معه، وإلا بغيتي تصلي كل وحدة في وقتها فهو أفضل، ولكن رخصة أو كريم زيان. ربما الإنسان عاود يشوف ما غاديش يسالي في ذاك الوقت، ولا فين تنقبلوا الوضوء، ولا ما غاديش يلقى الماء، ولا سبحان الله، ولا على كل حال الرخصة نصلي الظهر مع العصر، او نصلي العصر مع الظهر، او كل وحدة نصليها في وقتها، هذه رخصة. واللي تيقول بان ما كاينش صلاة تقديم راه غير تيدربز وتيقول بلا علم، سيثوب لله تعالى ويمشي راجع الى عرف راجع. لا لا في سفر، لا لا في الدار ما كانش عذر كاع مرة، ركعتين تجمع الظهر والعصر وتجمع المغرب والعشاء، ولكن رخصة والأفضل كل وحدة في وقتها. لكن الله يسكب الخير، إذا كان غادي مثلا في الكارتي غادي يسكتوا مثلا العصر ما كانش الكار متجهة للقبلة. العلماء قالوا إذا أمكن شبلة في حرامية ترسل شيء في القبلة ويرجع الفلاسطة ويبدأ يصليني غير القبلة الكار ماشي للطالبيدة انت تصلي للطالبيدة، لأن ما غاديش تنزل وما غاديش يبقى لك الكار تصلي، غادي يفوت الصلاة، يصلي الإنسان على الحالة التي يستطيع. أما بس تكسر وقت نوصل تنوصل جالك ونصلي ونسرح شوية ايوا ونصلي، يقولوا الشلوح بالراو وانت ما تكبر قاعد اللي بغى يفرح زعما، ولكن تمشي سوق ولا شي حاجه تنعرف انا بلاد ديالنا تيمشيو للسوق ويديروا الغداء في الماء ويتغداو في القهاوي والصلاح حتى يجي الدار ويتعشى، وديك الحمار اللي جاب الى جاب شي حاجه ويخرجوا للجامع يكرك داك الشيء كله، ها الظهر ها العصر ها المغرب ها العشاء. وكان اللي تيقول جيب فاطمة تيموم جيب له فطيمة تيمهم ويصلي بالجلاس ويجمعهم بربعة، كان ولا ما كان شر كفار ها؟ كان ايه اوكي سيجمعوا بين الصلاتين ان شاء، باش يكون على علم نعرفه، لا بل شي واحد شكون اللي فضل واش كل وحدة فوقتها ولا نجمعوا، الأفضل كل وحدة فوقتها، ولكن كاينة رخصة. إن الله يحب أن تثار رخصه كما يحب أن تثار عزائمه. وقلت لكم بأن روى الإمام أحمد الطبراني بسند صحيح علي بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يقبل رخصة الله كان عليه من الإثم مثل جبال عرفة. يما بغاش يدير الرخص راه تلف يلف في جبال عرفة، ما بغاش يمسح الجوربين، ما بغاش يقصر، ما بغاش يفطر في رمضان السفر، ما بغاش فين ما كانش رخصة يضحك عليها. قال لي واحد الله ما نصلي جوج، قال لي كيف واش انا عيان ولا شفت شيء؟ العقيدة 86 الآن باقي في الفقه. والزكاة من الذهب والفضة والتمر والحبوب والدواب على ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن قسمها فجائز وإن أعطاها الإيمان فجائز. والزكاة في الذهب والفضة وما يقوم مقامهما. والزكاة من الذهب والفضة، زمان النبي صلى الله عليه وسلم كاين الدراهم ديال الفضة وكاين الدنانير ديال الذهب، دابا ولات الوراق موضع ديال الذهب. أو ما يقوم مقامهما، وعرفوا وتعلموا بالأدلة الصحيحة أن النصاب ديال الفلوس راه ماشي داكشي تيقول لكم يعني 85 غرام ديال الذهب مضروبة في 2000 ريال هي 100 واش 170 ألف ريال، راه ما منها شيء. 2800 ريال مغربي هو النصاب اللي جلست عنده 2800 عام كامل يزكي منها، لأن النصاب ما كان قيسو شيء في النصاب. دابا 6.5 نص ديال القمح واش نقيسها مع 5 الشمال؟ 5 الشمال أقل شيء 10 مليون، و 6.5 ديال القمح شحال؟ وزيب عصر المليون ثلاثين ألف. كل صدق شيء باش قدروا الشرع نخليوه، ما فيش قيس ينذب مع سويس. المهم العلماء المعتبرين عند المسلمين اللي كانت ترحموا عمين احنا حيين وميتين راه باقيين حيين، قالوا 55 ريال سعودي. ايوا صرف وحسب مع راسك 55 ريال سعودي، إلا درنا لها 50 هي 2800، إلا درنا ولا 2750، وإلا دابا فاش طاح كاع قل. وعلى كل حال لا بالأدلة، بالقياس وبالذهب. قالوا 11 جنيه وسبوع ديال الجنيه بحال هكا قيسوها ب 55 ريال. إيوا حنا نصرفوا 55 ريال وهو هذا. واحد العام في الستينات كان واحد المؤتمر اسلامي في القاهرة على الزكاة هكذا، رجعوا العلماء المغرب جابوا على حساب 4000 ريال ذاك الساعة. إذا تقريبا أخذتها لا هذا ليش يجي واحد ثاني يدوبكم خلفه؟ إذا أنت واحد ما يسكت 170000 ريال. إذا والتمر تمر معروف، والحبوب بجميع أنواعه، والدواب اللي هي منصوص عليها شيء اخرى، يعني الحبوب كل ما تسقي الارض كل ما سقت السماء فيه الزكاة بلغ النصف. لا بصلة ولا بطاطا ولا تفاح ولا عدس ولا حمص ولا شعير ولا كل شيء تزكى. واللي تسقي بالموتور نصف العشور. وممنوع باش تحسب الخدامة وتحسب الانكري وتحسب، هذا ممنوع. هذا الدم المص من حقوق الله تعالى، ولا كتحسب مع الله مزيان وزيرك الهي تحسبك مزيان. إلا خليت يا مهورة الدنيا خليها في العالم هورة شو ما تعوش يتقل لكم راه غير الشعير لا تشكل كيس كده بغي الفقراء ما لين الشعير ولذا ذا بالفقراء تنعطيهم غير الشعير في حل فهي ما ما تستخدموا البصلة والبنان لا ما كيش حب الملوك لا لا الفقراء ما يأكلوش هو في الحقيقة حتى تبيع حتى تبيع وفي العز سميته وعطيهم فلوس الشقة الغيثانية بالفتاوى رحمه الله ما فضل وإلا جاء شي واحد مثلا أو تعرفهم عنده الإتامة وعنده كذا أعطيهم القربات في السباق مثلا ما يسمع والحبوب والدواء مقصود عندهم الدواء هنا الأنعام الإبل والبقر والغنم أما الفراس والحمير والبغال ما فيهم شيء على ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فإن قسمها وإلا قسمتيها الزكاة راسك دايزة أعطيتيها الإمام إذا كان الإمام اللي مكلف بها يقسمها دايزة وإلا بغيتي تعطيها الواحد مثلا ثمن سالي شاي وما عرفتيش الناس تقول هاك بحث نتاع المساكين شوف واحد الثقة يبحث على المساكين يقسمها مزيان العقيدة 87 وعلم أن أول الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله هذا الخطوة الأولى هكذا بشمر النبي معلم ما مشى لي قال له علمهم وقال لهم لا إله إلا محمد رسول الله منين يقبلوا عزيز الصلاة احنا ما نشوفش دابا الواحد برا ما تيصلي ما والو القول علاش ما كتصلي ها جيتي واحد بعدا واش واحد الله ولا لا لا شوفوا راه الرجال دابا في هذا الزمن ما يظهروا لا بالمحاضرة ولا بالتأليف الكتاب ولا شيء حتى نشوفوا العقيدة ديالو كيف كاين كيف دايرة ها هو ابو زيد شفنا له واحد الشريط نقول واه راس راه مفلس غير شريك بابا هم كاع باب الاسلام كاع نطيحوا مره غير في داخلك ما يلتقي قال لي حتى مره اخرى وديها اسمع هذا قال لي صلاح وتشديد ما عندهم لا علم ولا شيء ثمانية وثمانين وأن ما قاله الله كما قال ولا خلف لما قال ايش معنى اللي قال هذا كل ما كيخلصك اللي قال وهم يتقي الله يجعل لهم مخرجا ويرزقهم من حيث لا يحتسب إلى لقيت الأمور مع السر لا منتقش الله وهو عند ما قال يعني ما قال كما قال ولا خلف لما قال وهو عندما قال اثبت كلام دياله لا يخلف الله الميعاد 89 هذه هي التي رأى الشبكة الإيمان بالشرائع كلها ماشي نؤمن ببعض نكفر ببعض الإيمان بالشرائع كلها شريعة الإسلام كلها تعملها عاتل لمؤمن وراء قلنا البارح ولا البارح لولا الدليل ديال الإيمان هو الإسلام ديال المصائب ويقول لك الإيمان في القلب العقيدة 90 وعلى من الشراء أو البيع ما بين ما بيع في أسواق المسلمين حلال بيع وشراء حلال أحل الله البيع وحرم الربا ما بيع على حكم الكتاب والإسلام والسنة من غير أن يدخله تغيير بقيتي على ذاك الشيء اللي أباح الله تعالى الكتاب والسنة وعلى ما كانت عليه الصحابة والمسلمين ما فيه لا ربا ولا غش ولا خداع ولا تفليس رحلة أو ظلم أو جور أما إذا فيه ظلم ولا تغيير ولا جور أو غدر أو خلاف للقرآن أو خلاف للعلم هذا صحيح العقيدة 91 واعلم رحمك الله أنه إن بغي للعبد أسمع أن تصحبه الشفقة أبدا كن في الشفقة والرحمة للمسلمين دائما ما صاحب الدنيا ما دمت حيا لأنه لا يدري على ما يموت ما تعرفش على تموت وبما يختم له وعلى ما يلقى الله عز وجل وإن عمل كل عمل من الخير. ما نعرف خاتمة ما نعرف لأن عندنا في الحديث الإنسان سيعمل في عمل أهل الجنة حتى ما يبقى له إلا ذرع أو شبر فيسبق عليه الكتاب عند الله تعالى فيعمل في عمل أهل النار فيدخلها. وكان اللي تعملتني بعمل أهل النار يالله يالله شوي يجوب توبة نصوحة مزيان ومستقم مزيان يعمل بعمل أهل الجنة فيموت فيدخل الجنة. إذا انتهنا فقط من رحمة الله والتواحد ما يأمن رسول من عذاب الله. أخلي رأس خايف وواجب نرجع الله ونخاف الله. العقيدة 92 وين باغي للرجل المسرف المسرف سواء فنان ولا في المعاصي ولا في الهضرات يعني سافر كثير المسرف على نفسه يعني في المعاصي هل يقطع رجاه من الله ما تقولش واغر قد غرقات يا الله زيد لا ما تقولش هذا ما تقولش غرقات غرقات حاول تنقدها رجاه من الله عند الموت ويحسن ظنه بالله تبارك وتعالى ويخاف ذنوبه فإن رحمه الله فبفضله وإن عذبه فبذنبه. إلى رحمك الله بالفضل دياله عذبك رحمه بالمكشرة بالذنب دياله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كالمؤمن يرى ذنوبه كالجبل يخاف إن سقطت عليه أن تهلكه والمنافق يرى ذنوبه كالذباب نزلت على أنفه. يديرها كبليد اللي ينفخ عليها تطير مش مراجع بلا معنى الله غفور رحيم والنبي يشفى ورحمة الله واسعة والسن الشعبية كثيرة والكفارة غاد عمر جهنمة وتبقى الجنة خوية مش يعمل الله تعالى بالعذاب ديال ما يعطينا شي فيلم في الجنة ومخلوق والله إلا ما قفلتيه لا فور لك وعاد ما شيخ القفال أنا يعني درستها لقيت ما شيخ القفال لا بد من النار اللي كافي تحت القدرة لا بد من الملكة في القدرة لا شيء طلع الفار لا بد من الرباط لا بد من سكسو ما يتعجل ما يكونش يكس ما يكونش عمل مخلص هابي يدعاها المصائب ما يتعجلش يكون كما يعني ينبغي لا شيء طلع أما إلى معجون ما يطلعش إلى ترمي الطحين ما يطلعش إلى قليل الماء ما يطلعش إلى قليل النار ما يطلعش يعني تقريبا هذه تقريبا ذاك الشروط ديال العمل الصالح خمسة لا يقبل أي عمل إلا في خمسة شروط أن يكون العامل مؤمنا أن لا يكون مشركا أن يكون العمل مشروعا ماشي بدعة أن يكون العمل خالصا لوجه الله أن يكون موافقا لسنة رسول الله كيفا وكما ثلاثة وتسعين والإيمان بأن الله تبارك وتعالى أطلع نبيه على ما يكون في أمته ليوم القيامة يعني الله تعالى أطلع النبي صلى الله عليه وسلم على ما يكون في الأمة ديالته إلى يوم القيامة وهذا ما كيتسماش الغيب كل ما أخبره الله تعالى به فليس بغيب أما الغيب الحقيقي اللي ما أخبروش الله تعالى ما تعرفوش. العقيدة 94 واعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة 72 جهنة راه ماشي كفار ماشي نصارى المسلمين اللي تيصلوا وتيحجوا وتيصدقوا وتيزكيوا ولكن غيروا الدين وداروا البدع وداروا المصائب بدليل ان النبي تعرفهم يوم القيامة بأثار الوضوء يجيوا يشربوا في الحوض وهم مبتدعون وغيروا الدين تيجيوا الزبانية تيضربوهم بالعصي ديال الجهنم تيقول لهم النبي يا ربي انهم من امتي تيسمع كلام من عند الله انك لا تدري ما حدث بعدك انهم بدلوا وغيروا فيقول النبي سحقا سحقا سحقا اردوه بدلوا وغيروا من بعده يلا جر وهي الجماعة اللي هي ناجيه ديك تسمى جماعة الحق، ماشي كل واحد تقول جماعة راه هي هذيك. قيل يا رسول الله من هم؟ شكون هادو اللي لاجئين؟ قال ما انا عليه اليوم واصحابي. واش يستطع شي مبتدع الان شي اصحاب الجمعيات يقول لك احنا ما اتانا عليه النبي واصحابه؟ يستطيعوا يقولوها؟ يستطيعوا يقولوا لانفسهم احنا اهل السنه والجماعه والسلفيون يعني لا نحيد عن القران والسنه قيد شبريد؟ ما تبقاش يقولوها. قال كاذبي كاين الصوفيه السنيه وكاين بدعيه، كاين اللي هي خايبه وكاين مزيانه. ها ما انا علي واصحابي. اما لما انتهى الصحابه خلاص سميتو لا كيدخل شويه ديال التغيير. وهكذا كان الدين الى خلافه عمر بن الخطاب، وهكذا كان في زمن عثمان، فلما قتل عثمان رضي الله عنه جاء الاختلاف والبدع. لما قتل عثمان عاد جات الاختلافات والبدع ودخلوا اليهود في الاسلام. وعلى كل حال وصار الناس احزابا وصاروا فرقا، فمن الناس من ثبت على الحق عند اول التغيير كاين اللي ثابتين على الحق وقال به وعمل به ودعا الناس اليه وتعذبوا الناس في الحق. الامام احمد رحمه الله ربعه ديال الكبوله اللي داروا ليه في السجن تيصلي في الناس بالعاد الكبوله ربعه القيود في ديه ورجليه باش يوصلنا هذا الدين هذا. والإمام مالك 70 عصا لكلا، أبو حنيفة على كل حال، الشافعي، كل العلماء تيشتموا بهم المبتدعة عند السلاطين والملوك حتى يديهم الحبس. والسبب كل المبتدعة غير ما قبلش داك الشيء تنقول لك وما عندك الحجة باش تدافع مشي تشكم. كل العالم اللي تعذب من اصحاب البدع. دكتور الهلالي الله يرحمه راجل كبير فوق 90 سنه ومشى لبلجيكا وكيدير الدروس، مشى وشكما تما تقول الحكومه هنا قالوا راه تيقولوا الصحراء ماشي ديالنا وكذا وكذا الى اخره، تيقول هذا تيقولوا جا الميساج شدوا الدكتور يلاه. جا واحد من بلجيكا من الكبار ديال الشكامة قال الحاج محاصبري حنا حفرناها له دابا تشوف مازال ما تشد الدكتور قالوا راه حفرناها له. جا هذولي القرقاسي كاع الصحراء وصفانيا وسميتو الى اخره شكون اللي شكم به؟ مبتدعة ولا باقيين موجودين؟ وهذاك اللي شكم به مع اصحابه قتلوا واحد وقطعوا لسانه، ذبحوه وقطعوا لسانه في اسبانيا، ذبحوه وقطعوا لسانه زعما قطعوا لسانه زعما دليل انه تيشكم، يمكن شكم به حتى هو مسكين ولا شيء. ايوا اسمع، فكان الامر مستقيما يعني حتى بعد عثمان لما قتل عثمان فكان الامر مستقيما حتى كانت الطبقة الرابعة في خلافة بني فلان. يعني معروفة يعني ما بغاش يقولها يعني بني امية مثلا. انقلب الزمان وتغير الناس جدا، ابقى الا قليل، وكشف البدع وكثر الدعاة إلى غير سبيل الحق والجماعة، كثر المضلين بزاف القصاص المبتدعين، ووقعت المحن ما قلنا الإمام أحمد أربعة الكبولة عالم وشوي خرج قالوا له سجن إجباري داروا، مشى واحد من المغرب هنا باش يقرأ عنده قال له شعب باش غادي ندير من يعشيني على الله، من يعشيني على الله تيدير الدوايا والكتاب دياله في اليد ديالكم دياله، يمشي قدام الإمام أحمد يبدأ يفتيله من وراء الباب، يفتيله من وراء الباب حتى أخذ منه العلم. من المغرب هنا بيجلس حل مسكين عمالة كيف لك، والإمام أحمد يفتيله من وراء الباب. احنا ما نهزح تترشى كنت ترشينا دي واش تاني قاعد لها بالأمورة؟ ايش تاني يا اخويا يا عبد الله في دارت اسميت ايش تاني قاعد لها بالأمورة؟ ايه وانا يخلنا قاعد شي ووقعت المحن في كل شيء لم يتكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا اصحابه. الصحابة ما قالوا شقور المخلوق ولا غير مخلوق، قالوا كلام الله. جاءوا المشعوذين قالوا كلام الله مخلوق، قالوا الإمام أحمد ماشي مخلوق كلام الله، وتقلبوا عليه المبتدعة حتى تجنوا. ودعوا الفرقة، ونهى رسول صلى الله عليه وسلم عن الفرقة. الله تعالى أمر بالاعتصام بحبل الله، وهذا أمروا بالفرقة، نهى النبي نهى عليها القرآن، وهذا أمر بها، وكفر بعضهم بعضا، وكل دعا إلى رأيه، كل واحد يدعى إلى الرأي دياله، وإلى تكفيره من خلفه، اللي خلفه يقول هذا كافر. فضل الجهال والرعاع، الجهال المساكين مع الفنشان والرعاع يعني عامة الناس كله، ومن لا علم له الناس شميحان سعيد، وأطمعوا الناس في شيء من أمر الدنيا في الفلوس، وخوفهم عقاب الدنيا، فاتبعهم الخلق على خوف في دنياهم ورغبة في دنياهم، فصارت السنة وأهلها مكتومين، السنة وأهلها مكتومين. وهذا اللي كان قرأوا له كتاب هذا مخبع عند واحد مرح تمر شو شكموا مهر مبتدعة وتستروح تمت في ذيك الدار. وتفنات المرأة في ذيك الدار هذه المرأة ورجل قالها وزميتها مش ميكي. ايش حلوها الدين سهل ايش يحصل غير الجي والحس السفينة مكتومين، وظهرت البدع بدع فاشية وانتشرة، اهل الحق مختفين مقهورين ماشي مختفين، وفسد وكفروا من حيث لا يعلمون من وجوه شتى، ووضعوا القياس وحملوا قدرة الله الربي وآياته واحكامه وامره وانهي على عقولهم. يبدو يفهموا على الله معتزلة قالك نقدموا العقل على النقل، احمد حديث النبي قالك ما ياخذوا به زي يخدموا عقولهم. وأرأيهم فما وفق عقولهم قبلوا، يقوم يقول يقبلوا حتى ذا كهين ايوه هذه مزيان حتى نقبلوها وهذه مزيان ما تقبلوهاش، وما لم يوافق عقولهم ردوه فصار الإسلام غريبا. فما بدأ والسنة غريبة ومالها غرباء، وأهل السنة غرباء في جوف ديارهم. يقول واحد العزب هذا الزمن اللي كيدعو السنة، وعزب العزب اللي كيستجبل هذا السنة، قلنا ماذا كلها دابا اللي حسبنا هذه الطائفة شحال نجيو دابا مكنا واحد في الألف ما كاينش مكنا دابا عاقل زاد يكون في 500,000 هو كل ألف واحد واش كاين هنا مثلا 500 واحد ولا ما عرفش. وأهل السنة غرباء في جوف ديارهم. العقيدة 95 واعلم أن المتعة متعة النساء، هذا واحد حكم قطف زمان ديال أول الإسلام، جايز يزوج الإنسان المرأة اللي ما عندهاش راجل على واحد صداق معلوم على 4 أيام ولا 20 يوم ولا شهر ولا يتسمى زواج المتعة. ثم حرمه الله تبارك وتعالى إلى يوم الدين. وأن الشيعة باقي ثاني العيالات في دار ولا في سميتو والقاضي في الباب اللي بغى يدخل يخلص يتزوج يعني شحال في يتزوج يومين ثلاث ايام اربع ايام على حسب ما كان محتالي واحد الطالب كان تما. على كل حال المتعة والاستحلال المتعة كانت حلال ثم حرمت والاستحلال حرام الى يوم القيامة. العقيدة 96 معنى اللي يحللها الاستحلال حرام يعني بس تقول حلال المتعة حرام الى يوم القيامة حرام تقول هذا القول. العقيدة 96 واعرف لبني هاشم فضلهم شنو نعرفو العظم ديال الرسول صلى الله عليه وسلم الفضل ديالهم لانه هاشم اللي قرب بهم من الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن المسلمين منهم ابو لهب مثلا هو هاشم قرشي لكن عدو الله. وتعريف فضل قريش والعرب تعرف الفضل ديال قريش والعرب كلهم وجميع الأفخاذ يعني العرب تعريف قدرهم وحقوقهم في الإسلام. ومولى القوم منهم لكن شي واحد العبد ديالهم راه حتى هو منهم محسوب عليهم. وتعريف لسائر الناس حقهم في الإسلام جميع الناس عطوهم الحقوق ديالهم. وكذلك أنزل الناس منازلهم كنسمعوا دابا المساواة تشدعوا جا مثلا جات واحد مسكين دابا تعال تاكل في الزنقه وجي عام قال لك الله وخلصتين وخبز وكلاس في الزنقه مزيان. جا واحد ماشي هو تاكل في الزنقه قال لك ضيف الله واش خرج من الباب؟ لا انزلوا الناس منازلهم هذه ماشي وش هي. واعرف فضل الانصار ونعرفوا الفضل ديال الانصار الذين نصروا المهاجرين ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم وآل الرسول فلا تنساهم وما تنساش آل ديال الرسول اللي كنسلموا عليهم وكنصلوا عليهم. واعرف فضلهم وكراماتهم وجيرانه من اهل المدينة فاعرف فضلهم كذلك. العقيدة 97 واعلم رحمك الله ان اهل العلم لم يزالوا يردون قول جهمية جهميا لكي يبطلوا صفة الله حتى كان في خلافة بني فلان تكلم الرويبضات في امر العامة وطعنوا على اثر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتيطعنوا في الآثار في الحديث ديال الرسول صلى الله عليه وسلم وأخذوا بالقياس والرأي وتركوا النقل والدليل وكفروا من وكفروا من خلفهم قال لي ما تبعوش البدع قالوا كفر. فدخل في قولهم الجاهل والمغفل اللي جاهل المغفل مسكين تبعهم يا الله تبديل العلماء الأجلة والذي لا علم له حتى كفروا من حيث لا يعلمون فهلكت الأمة من وجوه وكفرت من وجوه هلكت من جهة وكفرت من جهة وتزندقت من وجوه وضلت من وجوه شي تزندق شي كفارة شي وتفرقت وابتدعت من وجوه الفراق والبدع إلا من ثبت على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنته. عندكم تقنطوا فلا ما تحضر في هذا المجلس إلا اللي بغى اليوم الله تعالى الخير راه الملائكه كلها تقديره بيكون دابا والله العظيم. ورحمة الله نازله والسكينه والملائكه، والله تعالى يقول دابا الملائكه انظروا الى عبادي مجتمعين في الوضع فلاني. على قول رسولي وامري وامر اصحابي ولم يخطئ احدا منهم. ما تقول صحابي فلان مخطئ ولا شيء ابدا، فما قلنا حذاري حذاري يا شباب تكلم في معاويه رضي الله عنه ولا شيء حاجه فتكون زنديقا، لان دابا اللي تبع شو جماعه يتكلم في معاويه، اللي تبع جماعه ديال ابو زيد الثاني يتكلم في ابن عمر ويتكلم هذاك المحاضرة اللي دارها في تكسر شحال من الناس ديالهم مصيبة. اللي عنده ذاك المحاضرة يمشي يشربها راه مصيبة، هذيك غادي تقول لولاده. اللي قال فيها السوق ديال المسلمين هذاك السوق ديال القدام قال خصها تقتل استقالتها. القرآن والحديث والصفات وكلها ايوا اسمعوا، ولم يجاوز امرهم، هتجاوز يا امر الصحابه، ووسعهم داك الشيء اللي كفاهم يكفينا بارك علينا، كاع ما لقيتش نوصلوا. بحال اللي قالك بغا يزيد دابا الاذكار، عندي له ديال الفرزازي، عندي ديال الدرقاوي، عندي ديال بوشتشيشي، عندي علاه درتي بعدا داك الشيء اللي علمنا النبي من الصباح حتى تنعس. طيب شحال من الاذكار بعدا والله ما نقدر نكملوهم. هذا الاخ ديال فلان ولم يرغب عن طريقتهم ومذهبهم، ما تخرجش عن طريقة الصحابة ومذهب ديالهم، وعلم انهم كانوا على الاسلام الصحيح. ابو زيد قال هذا ابن عمر مجلج ومصمك، ايوا مجلج ومصمت مجلج قالك السياسه ومصمت، ما على كل حال والايمان الصحيح كانوا على الاسلام الصحيح والايمان الصحيح فقلدهم دينك. وعلم ان الدين انما هو بالتقليد، المقصود التقليد هنا الاتباع، ان الدين